فعمال يحاول يرجح لقمه مش قادر. فقالوا رفقا بنفسك يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هي لقمه واحده. قال والله لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجته. يعني بنهج الكلمه ديت اللي ما شاء الله قاعد ليل ونهار ما وروش غير يعني ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين، ويطيب على كل اوساط المسلمين ويرزقنا اياكم الحلال الطيب. تعالوا نتكلم بقى على ازاي رزق حلال، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم 18 سبب يعني فتح لي ودان قلبك، سيبك من الولد دي، فتح لي ودان قلبك كده واصغي الي بقلبك عشان تعرف اسباب الرزق الحلال الحلال بجد. النبي عليه السلام موضح كما في الحديث الذي رواه مسلم قال ان الله امر المؤمنين بما امر بهم بسيء الى اخر الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطير السفر يمد يديه الى السماء اشعف اكبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، لكن عنده مشاكل ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يعني من اسباب منع من اسباب منع استجابه الدعاء اللقمه الحرام. ازاي ناكل لقمه حلال؟ تعالوا نشوف ازاي ناكل لقمه حلال وازاي تيجي اللقمه الحلال بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوفها من خلال 18 سبب، احتمال نقدر نقول النهارده واحتمال نقول النهارده شويه وبكره شويه. وطبعا ده اجمل موضوع انتوا بتحبوه، موضوع الكلام عن الرزق. يعني لو قدامك مش ماتش الاهلي والزمالك، لو ماتش كاس العالم هتقعد تسمع المحاضره دي عشان تعرف ازاي الرزق الحلال. ربنا يرزقنا اياكم الحلال ويوسع على جميع المسلمين اللهم امين. اول سبب الايمان والتقوى. ايه هي التقوى؟ التقوى كما عرفها علي بن ابي طالب هي الخوف، قل قد معايا بقى، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يا سبحان الله، انت لما تقعد تتامل في الاربعه دول ترى العجب العجاب. اول حاجه هي الخوف من الجليل. الخوف من الجليل يجعل الانسان على طول كده ايه مستحضر رقابه المولى عز وجل، عالم يقينا ان الله عز وجل ان عين الله تلاحقه. واذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعه ولا ان ما تخفيه عنه يهيب. واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظر اله وكلها ان الذي خلق الظلام يراني. فانت تعلم ان الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى. سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء جل جلاله. فانت تبقى مستحضر كده عظمة المولى عز وجل، خايف منه، عندك خشية. ولذلك احد الائمة يعني كان يعني يبالغ في اكرام تلميذ من تلاميذه، التلاميذ زاره، فاراد ان هو يوضح لهم انا بكرم التلميذ ده. فجاب لهم كانوا مثلا حوالي 10 تلاميذ مثلا، راح جاب لهم 5 فرخات، طبعا كان ده قبل انفلونزا الطيور. فالمهم جاب لهم 10 فرخات مثلا، كل واحد خد فرخه، وقال له عايزك تذبحها في مكان يعني ايه المهم ما حدش يشوفك فيه. فقال طيب، كل واحد خد الفرخه وراح ذبحها وراجع تاني. اللي استخبى تحت بير السلم، واللي استخبى تحت السرير، واللي استخبى في ما كانش فيه ثلاجات، يعني المهم ايه يعني استخبى في مكانه وذبحها جه. الا تلميذ واحد اللي الشيخ كان بيكرمه. فجاء تلميذه جميعا، انا ذبحتها يا شيخي في المكان الفلاني، والثاني قال له انت ما ذبحتهاش ليه؟ قال يا شيخي انت امرتنا الا نذبح تلك الفرخه الا في مكان لا يراني فيه احد، فكلما اختبأت في مكان علمت ان عين الله تراني، فما عرفت ان اذبح هذه الفرخه في اي مكان. فبص للتلاميذ فعرفوا بقى، عرفت انا بكرمه ليه؟ لان عنده خشيه من الله وخوف من الله سبحانه وتعالى. يا اول حاجه الخوف من الجليل. والخوف بقى طالما حد بيتكلم عن مساله الرزق، خد بالك انا عمال بس بوصل لك المساله عشان اربطها لك بموضوعنا عشان تبقى فاهم المساله ماشيه ازاي. الخوف من الجليل، الخوف من الجليل يخليك لا يمكن تقبل لقمه حرام. انت قاعد موظف وقاعد في الشغل بتاعك وقبلت ابتداء ان انت تقعد في المكان دوت من 8 ل 2، خلاص الحكومه اشترت منك وقتك، خد بالك، عشان ممكن تقول ايه؟ يا عم ده هم بيدفعوا ثمن اللي احنا بنعمله. يا سيدي ربنا يبارك فيك، يعني ما انا بقعد ساعتين ثلاثه وبقوم مزوغ علشان اروح اشوف لي سبوبه بره ولا بتاع والكلام ده كله. ما هو يعني الواحد اللي اعتمد على لقمه مش عارف الوظيفه الميري مش هياكل عيش. اقول له انت اتفقت معاهم ولا لا؟ رضيت ولا ما رضيتش؟ عامل لك مرتب 200 300 جنيه ماشي، وهو قال لك انا بشتري وقتك من 8 ل 2، تقول لي بس ما بعملش حاجه. اقول لك ما هو ماليش دعوه بالموضوع ده، هو اشترى منك وقتك، قال لك انا حبست وقتك في المكان دوت من 8 ل 2 ب 300 جنيه، موافق ولا مش موافق؟ موافق، خلاص اقعد ولو مش هتعمل حاجه، وراك شغل امين وراك شغل، مصحفك في ايدك،

ويصبح حرام يبقاش حرام يعني خد بالك اقول لا تبقى انتوا الاثنين حراميه يعني ايه. فخد بالك من المسائل دي لان طبعا في ناس بيلبس عليها هذا الامر. لا ربنا بسيط, احرص على اللقمه الحلال وربنا يبارك في عمرك واوعى تدخل جوفك لقمه حرام. اقول لك على حاجه غريبه جدا والله. مره كنت في رايح اخلص ورق في شهر عقاري والله العظيم ما انسى الموقف ده ولحد يومنا هذا انا افتخر بهذا الرجل وان كنت انا نسيت اسمه لكن حسبه ان الله يعرفه. دخلت هناك فانا طبيعي لما بروح اي مكان حكومة يعني مؤسسة حكومية راح اخلص مثلا ورق عربية ورق شهر عقاري اي حاجة يعني باخد معايا مجموعة شرايط كده او كتابات هدية في شنطتي واوزعها مش على الموظفين بس لا على حتى كل الناس اللي موجودين من باب الدعوة. فدخلت يومها فبدأت اوزع الشرايط فوزعتها على الموظفين وعلى الناس اللي قاعدين معانا منتظرين مصالحهم كده. ففي واحدة قاعدة في المكتب فبتقول لي شيخ محمود لو سمحت في واحد مفتش بيجيلنا هنا في المكان دوت هو بيفتش على اكتر من مكتب عقاري مكتب شهر عقاري. الرجل ده لا يقبل انه يشرب كوباية مية رغم انه مفتش. تقول لي اول ما يجي طبعا شيء طبيعي بنرحب بيه نعمل له مثلا شيء على حسابنا مش على حساب المصلحة يعني احنا اللي جايبين البراد اللي هو الغلاية واحنا اللي جايبين الكوبايات والشاي والسكر وكل حاجة جايبينها معانا وبس بنقابله كوباية شيء ما جزاكم الله خيرا. طب كوباية الماية ما حتى كوباية ما اشربهاش. قالت لي حاول كده تقدم له شريط من الشرايط دي هدية. فجيت اقدم له شريط فرفض. فقول لي ليه حضرتك يعني ده انا ما بديهاش للموظفين بس ده انا بديها لكل الناس الموجودين. انا معلش عارفين يا شيخ محمود والله انا بحرصي على ان انا ما اكلش الا اللقمه الحلال ربنا اكرمني الحمد لله رب العالمين عمري ما دخلت بيتي لقمه واحده حرام فربنا اكرمني بناتي واولادي كلهم ختمين القران. ويعني هقول لك على حاجه اغرب من الخيال بيقول هذا كلام هو ده بيقول لي بنتي تستحي انها تسلم على عمها طبعا مش حرام انها تسلم على عمها يعني فاهم ازاي ده عمها ورغم ذلك بيقول لي وصلت ل يعني قمه الحياء لدرجه انها تستحي انها تمد ايدها وتسلم على عمها. فقلت له هي دي بركه اللقمه الحلال. شفت قد ايه عشان كده يقول لك ايه يقول لك الولاد دولت ولاد حلال. ايه المقصود ولاد حلال؟ ولاد حلال جم من الحلال وبياكلوا حلال فدي بتخلي فيه بركه في الولد بركة في الرزق بركة في المال بركة في المعاملة بين الزوج والزوجة. زوج بيأكل حرام وبيأكل زوجته حرام وولاده حرام عياذا بالله ينشأ الولد عقل أم وأبوه تنشأ الزوجة متغطرسة وبتعامل زوجها أسوأ معاملة هو كمان بيكرهها ومش طريقها وتلاقي الحياة كلها عياذا بالله يعني عايشين بس زي ما بيقول بعض الناس أهو بنربي الولاد وهم هناك كده مش هتربوا. ده الولاد لما يتربوا في جو من الحب والوئام بين الزوج والزوجة دي أجمل تربية. أنا بقول إن الأب لو قاعد في البيت وما بيعملش أي حاجة خالص سوى إنه قاعد بيبص لأولاده برحمة وحنان بيطبطب عليهم يطبطب على زوجته يقبل زوجته يقبل أولاده أنا بقول دي تربية تربية كبيرة جدا تخلي الطفل حاسس بشيء من الاطمئنان والسعادة والراحة وحاسس بفرحة شديدة جدا حاسس إن البيت دوت بالنسبة له جنة. واخد بالك عكس بقى الطفل المسكين اللي ليل ونهار قاعد شايف امه بتتخانق مع ابوه وابوه بيتخانق مع امه وفي مشاكل وفي شقاق وفي مشاكل جامده جدا ما بينهم بينشا الطفل معقد نفسيا عياذا بالله. وخصوصا بقى لو الاب منتحر والام منتقده يطلع ما بيكرهش حاجه في حياته قد اللحيه وقد النقاب ويطلع معقد نفسيا. ليه؟ طب ما نريح ولادنا وربنا يوفقكم ناكل لقمه الحلال علشان البيت كله ينشا في طاعه الله سبحانه وتعالى. وكما قال اهل العلم من اكل حلالا اطاع الله عز وجل شاء ام ابى ومن اكل حراما عصى الله عز وجل شاء ام ابى. الى التقوى هي الخوف من الجليل وبعدين والعمل بالتنزيل. ما انت لما هتخاف شيء طبيعي انك هتطيع ربنا وتصلي وتصوم وتعمل كل طاعه لانك خايف من ربنا. بس احنا مش عايزين نعبد ربنا بالخوف وبس احنا عايزين نعبد ربنا بالحب. وفرق كبير جدا بين اللي بيعبد ربنا عن خوف وبين اللي بيعبده عن حب. فعل المحب يعني فعل كده انت تلاحظه ولله المثل الاعلى. تخيل حضرتك زوجه بتحب زوجها فبيقول لها حبيبتي ربنا يبارك فيك انا نفسي اكل رز بلبن. تقول له منين يا روح قلبي مش هيطلع من زوجته وزوجها يعني يقولوا بعض يعني هو كان زمان بيقولوا الاسطوانات المشروخه دي في الحرام فيعني عايزين يقولوا الاسطوانات السليمه ديت في الحلال يعني تمام كده يعني فمش حرام ان هو يقول لها الكلام ده ولا حرام ان هي تقول له الكلام ده. فالمهم فهو راح الشغل ورجع

في الجلابية بتاعتي، ود السائل ده 9 بيضات ومش فارقة بقى يعني 9 من 10 اللي هياكل الحمد لله، وراح مديني 9 بيضات ومشي. شويتين يقرب قبل أذان المغرب، شويتين لقى الباب بيخبط. مين؟ فلان الفلاني، جار كان لهم جار غني جدا يعني، فخبط وراح جاب لهم 90 بيضة. فالخادم قال لسيدي: يا سيدي فلان الفلاني بعت لنا 90 بيضة. قال له: ازاي يا ابني 90؟ المفروض يكونوا 100. قال له: ليه يا سيدي؟ قال له: يا ابني الحسنه ب10 امثالها، فاحنا تصدقنا ب10 فهيجي مكانه 100، وانا وثقت المسايل فهو يخلفه. قال له: لا لا يا ابني، انت اكيد تصدقت ب9 وخبيت واحدة. قال له: فعلا ده اللي حصل. قال له: شفت قد ايه؟ حرمتنا من 10 بيضات بسبب البيضه اللي انت خبيتها. يعني يا اخي الملك سبحان الله. وتحضرني هنا برضو قصه جميله جدا عن موضوع الانفاق وكده، ان كان في واحد كان متزوج وكان راجل غني جدا وكان متزوج، فقعد هو وزوجته بياكلوا، وبعدين جرب الفقير فخبط على الباب: اعطوني مما اعطاكم الله. فالمهم راح الراجل، كان الكلام ده كان في يوم زفاف ويوم جواز يعني، فخرج بره: ازاي ان انت تطلب منا حاجه زي كده، ويعني عفوا يعني دي قله ذوق ان انت تخبط عليها في الوقت ده، وراح طرده. هو طرده من هنا، والزوج يعني شافت راجل ماشي منكسر كده فزعلت قوي: طب ليه تعمل كده؟ ايه يقدر ربنا وتمر الايام، والزوج ده الغني ده اللي هو طرد الفقير ده يفتقر وتسوء الحاله بتاعته، ويوصل الامر ان هو طلق زوجته. فلما طلق زوجته مرت الايام، هو اتجوز واحد تاني. الراجل التاني ده كان غني برضه الحمد لله، وقعد معاه وربنا يقدر، وهي برضه كانت صايمه وقاعدين بياكلوا مع بعض، وفجاه طرق الباب رجل سائل. فراحت هي فتح الباب، ومن؟ قال لها: اعطوني مما اعطاكم الله. فدخلت وكلمت جوزها، فقال لها: خدي ما في يعني الاكل قدامي ده، خدي نص الاكل ادهوله كله. فراحت تدهوله، وبعد ما اديته الاكل هي جات وتبكي وهي قاعده، فقال علينا البكاء. قالت: ابكي لانك لا تدري من الذي كان يسال على الباب. قال لها: مين؟ قالت له: زوجي الاول هو كان غني. قال لها: ومن يعني ومن ما تعجبين؟ اما علمت انني انا السائل الذي جئتكم قبل ذلك حتى اسالكم وطردني؟ انا السائل اللي خبطت عليكم قبل كده، وهو طلبني ربنا وسط عليا بعد كده وتزوجتك. فسبحان الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قصه برضه جميله جدا، بس عم نتصور على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الايام ماشي كده بين شعاب مكه، فلقى راجل شاب صغير كده راعي غنم، فراح منادي عليه: يا راعي الغنم، بيعني شاه، بيعني شاه من الشاه اللي معك. فقال: اني غلام مؤتمن، والشياه ديت معدوده وسيدي سابهم الامانه. فقال له: بيعني شاه وكل سيدك اكلها الذئب، يلا المشكله اتحلت، انت تعالى خد الفلوس حطها في جيبك، وبيختبره طبعا يعني، وحطها في جيبك، ولما يسالك سيدك قول له اكلها الذئب. قال: اكلها الذئب، اذا فاين الله؟ خد بالك من الكلمه بقى، اثرت جدا في عبد الله بن عمر. فذكر عبد الله بن عمر وظل يكرر الكلمه: فاين الله؟ فاين الله؟ ثم اخذ هذا الغلام ووصل الى سيدي واشترى هذا الغلام، خد بالك، واعتقه واشترى له كل الغنم واعطاها له هديه. قال له: لقد اعتقتك تلك الكلمه في الدنيا، فاسال الله عز وجل ان تعتقك يوم القيامه من نار جهنم. خدت بالك المراقبه والتقوى بتعمل ايه؟ طب بلاش ده كله، ده اديك مثل بقى يعني انت كل يعني كلنا عارفينه وحاسينه. سيدنا موسى عليه السلام لما ذهب الى مدين وسقى لابنتي الرجل الصالح، خد بالك هو يقينا ليس شعيب، اللي بعض الدعاء يقول لك وموسى عليه السلام تزوج ابنة شعيب، الكلام ده غير صحيح، لان سيدنا موسى كان في زمن ثاني خالص غير زمن سيدنا شعيب عليهما السلام. فالمهم فسقى لهما بلا اجر. سيدنا موسى كان ما شاء الله كان في غاية القوة، كان في غاية القوة يعني ايه؟ لما ربنا تكلم عن سيدنا يوسف قال: فلما بلغ اشده، واخد بالك؟ انما لما تكلم عن موسى قال: فلما بلغ اشده واستوى، خد بالك، استواء بقى كامل في القوة والصحة اللهم بارك، لدرجة انت يعني لما تشوف سيدنا موسى لما كان الناس بيسقوا من هذا البئر، ايه اللي حصل؟ البئر ده كان طبعا هي البنتين كان عندهم حياء شديد جدا، فما بيسقوش الا لما الرجال ينصرفوا، بعد كده يجي يوصلوا يلاقوا الرجال حطوا الحجر على البئر وسد البئر. طب يعملوا ايه؟ تلاقي سيدنا موسى لما لقاهم كده واقفين بالمنظر: ما خطبكما؟ والخطب ده بيسمى يعني عند المصيبه، يعني ايه اللي خلقكم من البيت؟ يعني مش ممكن تكون بنات يخرجوا من البيت الا لضروره يعني. فالمهم وضحوا له السبب ان ابوهم شيخ كبير واحنا خرجنا عشان كده، والا كان هو اللي يخرج يعني. فالمهم فسقى لهما بلا اجر وبلا اي شيء، ومش بعد ما سألهم بقى طب ادي الكارت بتاعي ولو حبيت تسقوا كل يوم انا موجود الساعه 5 والكلام ده كله، ده لو شاب بقى في عصرنا الا من رحم الله، انما ده يعني نبي كريم من اولي العزم الخمسه، ودول افضل خلق الله، صفوه خلق الله الخمسه اللي هم اولي العزم الخمسه، سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليهم جميعا. خد بالك، فسيدنا موسى سقى لهما، يقدر ربنا سبحانه وتعالى الاب يبعت بنته عشان تبعت لسيدنا موسى عشان يجي، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقى. شوف قدمت الكلمه عشان حد ما حدش يشك فيها، ان ابي مش انا اللي بعتلك، لا، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. يجي سيدنا موسى ماشي، البنت ماشيه قدامه، فهي ماشيه قدامه خد بالك، فخاف خاف ان الريح تهز الثوب بتاعها فيظهر شيء لا يحل له ان ينظر اليه، فقال لها امشي خلفي واحذفي لي بالحصاه، يعني هخش يمين احذفي لي الحصاه يمين، هخش شمال احذفها لي شمال، هخش على طول ارميها قدامي. الحمد لله كانت بتنشن كويس يعني بيقول لك هتبقى مشكله. فالمهم ايه، لحد ما وصل الى المكان وقالت هذا هو البيت، دخل البيت وهذا الرجل الصالح يعني قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. هو كان حريص عليه جدا، لان هي قالت له يا ابتي يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت. خد بالك هي ذكيه، هي عايزه تقول له يعني جوزنا، جوز واحد مننا، لان ده يعني انسان مالوش مثيل، قوي امين. قالت يا ابتي يا ابتي استاجره، وانت افهم بقى، يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. فكما قال ابن عباس سالها هذا الرجل وما أدراك بقوتي وأمانتي، قالت أما عن قوتي فلقد حمل الحجر اللي هو على البئر الذي لا يحمله إلا 10 من الرجال الأقوياء. ولذلك تلاحظ قدس سيدنا موسى إيه لما قابل الرجل ده اللي هو القدسي، فوكزه موسى فقضى عليه، حتى كده كتف قانوني نزله خلص عليه، فوكزه يقظه كده، واخد بالك؟ سبحان الله. فقالت أما عن قوتي فقد حمل الحجر لا يحمله إلا 10 من الرجال الأقوياء. قال ماذا عن أمانتي؟ قالت أما عن أمانتي فقد أمرني أن أمشي خلفه حتى لا ينكشف ثوبي فينظر إلى ما لا يحل له. على طول في ساعتها على طول يا أبت استأجر، الجواب على طول في ساعتها من الأرض، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طب ليه ما قالوش أنكحك البنت دي بالذات؟ خد بالك، لأنه ممكن يكون مزاج في الثانية، مش عايز دي، أنا عايز الثانية، فهو مش عايز يفقده كعريس. طب هو معاش فلوس، ما هو جاي ده جاي ياكل ورق الشجر طول السكة. عليه الصلاة والسلام حتى جاء ونعله، يعني نعله حتى داب بقى ماشي من غير نعل. فقال على أن تأجرني 8 حجج، ترعى لي الغنم 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. واخد بالك، لو تميته من 10 سنين دي حاجة بقى ترجع لك أنت، وأنا أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سبحان الله. وأتم موسى عليه السلام أكمل وأتم الأجلين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فأتم موسى عليه السلام 10 سنين، وكان هو دوت مهر بنت هذا الرجل الصالح. فشوف تقوى الله عز وجل، جابت له ايه؟ شقه وعروسه ووظيفه. ايه رايك؟ فانت لو انسان تقي ربنا هيكرمك بشقه وعروسه ووظيفه. ربنا يا رب يزوج كل الشباب المسلمين ويعف كل فنات المسلمين، اللهم امين. نقول قصتين كمان كده قبل ما نخش على العنصر الثاني، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ومعلش انا بحب افصل في هذه المساله يعني جامد عشان نتعايش بقلوبنا كده ونعيش مع اسباب الرزق الحلال، ونحس قد ايه اللقمه الحلال ليها طعم جميل قوي. يعني الحمد لله عشان احنا اتربينا في بيوت ما عرفت طريق الحرام ابدا بفضل الله. والدي الله يديه الصحه يا رب العالمين ويحفظه ويبارك فيه يا رب العالمين جزاه عنه كل خير، عنده 85 سنه وليس له وليس عندها اولاد غير انا، الباقيين اخواتي بنات يعني، انما انا الوحيد، الرجل الوحيد من اولادي. سبحان الله، والله ربنا يجزيه عنه كل خير، ما اطعمنا الا حلال، ما اكلناش في حياته كلها لقمه حرام، بلاش حرام، ما اكلناش لقمه فيها شبهه. ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجزيه عنه كل خير، وبحبك يا والدي، ربنا يبارك فيك. فسبحان الله. برضه من ضمن القصص المؤثره جدا قصه بائعه، قصه ابنه بائعه اللبن. حضراتكم عارفين طبعا ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان حرم مزق اللبن بالماء، يعني مزق اللبن يعني غش اللبن بالماء بالميه. فالمهم هو طبعا كان يصدر القانون ويتابع بنفسه، مش يجيب بقى هيئه تشريعيه وهيئه تنفيذيه وهيئه مش عارف ايه، لا لا لا، هو بنفسه يلف وكان مقسم له ثلاث اقسام، قسم ينام فيه وقسم يصلي فيه وقسم يطوف على بيوت الناس حتى يطمئن على احوال الرعيه. عمر بن الخطاب هو بيمر في ليله من الليالي سمع حوار بيدور بين ام وابنتها. الام بتقول لبنتها هيا يا ابنتي ائتيني بالماء حتى نمزق اللبن بالماء، يعني عشان نغش اللبن بالماء. فقالت البنت المباركه المراقبه لربها جل وعلا، قالت يا امها الم ينهى امير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ قالت يا بنيتي وما يدري امير المؤمنين، ان امير المؤمنين الان نائم في فراشي. فقالت البنت كلمتها الشهيره يا امها ان كان امير المؤمنين لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا. عمر بن الخطاب لم يسمع كلمه زي دي، الله اكبر لا يمكن تعدي، فراح جار على طول على اولاده الاثنين. عمر كان كبر ويعني خلاص يعني عايز بقى يشوف يعني حد من اولاده يجوز البنت دي، فراح لعبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، قال واحد منكم لابد ان يتزوج هذه الفتاه، فاني لارجو الله عز وجل ان يخرج من صلب هذه الفتاه رجلا يوحد الله به صفوف العرب او المؤمنين. وده اللي حصل بالفعل. وعمر الخطاب كان عنده فراسه عجيبه جدا، ومما يحضرنا كده قصه يعني ايه قصه ضعيفه بحكيها كده نستأنس بيها يعني، واخد بالك اعتبرها كده من سنن علي بابا ولا مسند ابي رمعه. المهم يعني ايه يعني قصه كده بنستأنس بيها، ان سيدنا علي بن طالب بيقول في يوم من الايام كنت نايم في المنام، الكلام ده بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، فبيقول شفت في المنام، وكل ده في المنام يعني، فبيقول كنت في المنام كده فشفت ان انا ايه كاني بصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما النبي عليه الصلاه والسلام انصرف من صلاه الصبح جاءت امراه من الانصار ومعها صحن فيها فيه تمر، فقالت يا رسول الله اطعمه اصحابك، فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ايه التمر بدا يقسمه على مين؟ على الصحابه، فاعطى كل واحد تمرين، فعلي بن ابي طالب كل التمرات بتاعته بسرعه وراح رامي النوايا وقال له يا رسول الله زدني من التمر، فقال لا ما رضيش يديني تاني خلاص كل واحد خد تمره وخلاص. قال فاستيقظت من النوم، ده الكلام ده كان في يوم كان في المنام، قال فسمعت نداء الفجر فذهبت لاصلي خلف امير المؤمنين عمر، فلما دخلت خلف امير المؤمنين عمر فلما انصرف من صلاه الصبح جاءته امراه من الانصار واعطته صحنا فيه تمر وقالت يا امير المؤمنين اطعمه لاصحابك، فبدا ينادى على الصحابه وكل واحد يديله تمره، فادى علي بن ابي طالب تمرايه وكل واحد تمرايه، فعلي امكن التمرايه وقام النوايا قال له زدني يا امير المؤمنين، فقال لو زادك رسول الله لزدتك رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب طبعا في حديث صحيح كما جاء عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر، وجاء ايضا عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فكان عمر كان عنده يعني كان ملهما وكان عنده فراسه عجيبه جدا. فالمهم فعمر بن الخطاب قال اني لارجو الله ان يخرج من نفس هذه الفتاه رجلا يوحد الله به صفوف المسلمين. بالفعل تزوجها عاصم ابن عمر وانجبت له بنتا سموها ليلى وكنوها بام عاصم. ليلى او ام عاصم ديت اتجوزت حاكم مصر في هذا الوقت اللي هو عبد العزيز ابن مروان. عبد العزيز ابن مروان لما اتجوزها انجبت له عمر ابن عبد العزيز الخليفه الراشد الخامس رضي الله عنه وارضاه. اخر قصه بقى في موضوع التقوى وثمرات التقوى وان هي من اعظم اسباب الرزق، قصه جميله جدا لامام من الائمه الكبار اسمه الامام الزجاج. الامام الزجاج بيحكي قصه عجيبه جدا، بيقول في يوم من الايام خارج من بيتي وكنت يعني خلاص هموت من الجوع، قلت اشوف اخرج بره اشوف اي مصدر رزق ولا اي حاجه يمكن الاقي مثلا حد من اصحابي اصدقائي اخواني يدعوني الى الطعام، خلاص بقاله كام يوم مش قادر ياكل مش لاقي ياكل. فالمهم خرج، فهو خارج ومش لاقي ياكل بقاله يومين ثلاثه لقى عقد شكله غالي جدا جدا محطوط جوه يعني قماشه كده زي القطيفه كده. فالمهم راح واخد العقد ده وراح مخبيه في البيت وقال اذهب الى الحرم حتى ابحث انه لقاه قرب الحرم، فقال اشوف مين صاحب هذا العقد. بيقول بينما انا اسير عند الحرم واذا بي اجد رجلا ينادي من وجد عقدا صفته كيت وكيت فله 500 دينار، 500 دينار دي يعني كان يبقى مليونير ساعتين. فجاب الرجل قال يعني ضاع منك عقد؟ قال له ايوه صفته، قال له صفته كذا وكذا وفي كم حبايه ولونه ايه وكان الكيس ايه فعرف ما بتاعه. فراح جايب واخده البيت عنده وقال هديهوله واخد ال 500 دينار اوسع على نفسي اجيب اكل اكل واشرب انا وعيالي واظبط حياتي يعني. عفوا ما كانش متجوز، قال لي يعني اجيب اكل واشرب واتمتع يعني. فبعد ما خد الراجل للبيت نظر في وجه الرجل فوجد الرجل يعني وشه ما شاء الله منور كده وبين عليه اثر الصلاح، فقال له العقده ولا اريد شيئا فلا ينبغي ان اخذ الاجر عليه الا من الله. قال له يا اخي هذه هذا المال خرج مني بسماحه نفس، انا مديهولك بنيه طيبه، انا انت ما طلبتش مني حاجه، ده انا اللي قلت لو حد لقى العقد دوت ليه عندي 500 دينار، العقد ده غالي جدا وبعدين ليه ذكرى عندي في نفسي. قال له لا والله لا اريد شيئا. فالمهم الراجل ده رجع البلد بتاعته وقال لهم والله ما وجدت مسلما على وجه الارض افضل من هذا الرجل، مع انه ما عرفش اسمه. خد بالك بقى، تمر الايام حبيبي، والامام الدجاج في يوم من الايام كان مسافر، فكان مسافر راكب سفينه في البحر، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان السفينه دي تغرق، فربنا اكرم وقدر يتعلق بلوح من الخشب فنجاه الله عز وجل. اللوح ده فضل ياخده يمين شمال حتى ما وصل للجزيره. خد بالك من قصه جميله دي، وصل للجزيره فطبعا كان تعبان جدا ومتبهدل ولبسه يعني خلاص يعني، فالناس شافوه خير قال لهم السفينه اللي كنت راكبها غرقت وكده، وقاموا خدوه وادوا له لبسه كده وظبطوه ودخل المسجد وبدا يعني يصلي معاهم. فالمهم توسموا فيه الصلاح فقدموه يصلي بهم، قالوا له الامام بتاع المسجد يعني مش موجود فممكن يعني بتعرف تقرا القران كويس؟ قال لهم الحمد لله. فقدموا صلى بهم الصلاة فسمع صوته، لا صوته حلو وقراءته جميلة. قالوا أتحسن القرآن؟ قال الحمد لله أحسن القرآن بالسبع قراءات، وبفضل الله سبحانه وتعالى أحفظ القرآن عن ظهر قلب وأحسن اللغة العربية وكذا. قالوا خلاص اقعد معنا بقى علمنا القرآن وعلمنا اللغة العربية ونجعل لك يعني راتبا شهريا وتقعد معنا بقى وتعيش معنا ربنا بقى. قال خلاص ماشي. فقعد معه مش مرتبط بقى بزوجة ولا ما فيش مشكلة، فقعد معه حبوه وأحس إن هو في إنسان قريب جدا منهم، وأحس إن هو يعني خلاص بقى كأنه واحد منهم. قالوا خلاص بقى طالما أنت بقى عايش معانا نجوزك بقى، إيه رأيك؟ قال لهم خلاص مفيش مشكلة، بس زي ما أنتوا عارفين أنا معيش لا فلوس ولا عندي أي حاجة، ده أنا جايب كل هدومي يعني. فالمهم قالوا ما تشغلش بالك، العروسة موجودة والشقة موجودة والعفش موجود وكل حاجة، إحنا بس عايزين واحد زيك وخلاص. قدر ربنا سبحانه وتعالى راحوا عقدوا له على فتاة فاضلة وطيبة. ليلة الدخلة جالسين بقى المحارم بتوعها وكان ابوها ميت، فقعدين فلقوا هذا الرجل اللي هو الامام الزجاج عمال ينظر الى عقد هي لبسها، عمال ينظر للعقد وسيب البنت ما بيبصهاش. فواحد من اعمامها قال له لقد كسرت بقلب البنية، يعني انت عملت بص على عقد واخد بالك وسيب البنت، يعني بفكرني بالرجل اللي كان باعت ورق في احدى المجلات فبيقول المزارع في 25 يريد ان يتزوج من فتاة فيها تمتلك جرالا زراعيا، فبعد تحتها بيقول فالرجاء عند الموافقة ارسال صوت الجرار، يعني فده عمل زي يعني بصص للفتاة هو بصص للجرار يعني. فقالوا لي يعني كسرت بقلب البناية يعني، فبص لها يا اخي ربنا بسيه. قالوا لي لا والله الموضوع مش كده خالص، بس العقد ده ليه قصة عندي. قالوا لي ايه هي؟ قال لهم في يوم من الايام واتمنى يكون هو نفس العقد، حصل معايا كذا كذا في الحرم ولقيت العقد والراجل جه طلب مني العقد وعرض عليا 500 دينار وانا رفضت. قال له هو انت؟ قال له فظل اهل القريه يكبرون ويهللون. في يا جماعه ولحد الان مش فاهم القصه، في يا جماعه قالوا له والد هذه الفتاه هو امام مسجدنا في هذه الجزيره، ولما جاء من الحج حكى لنا قصته معك وهو لا يعرف اسمك ويقول في نفسه والله ما وجدت مسلما على وجه الارض افضل من هذا الرجل، والله لئن لقيته لزوجته ابنتي. فيقدر ربنا ان انت تركب السفينه والسفينه تغرق وانت تيجي لحد هنا علشان تيجي تعيش وسطنا وعلشان تتجوز ابنه هذا الرجل الذي مات وكان اماما لمسجدنا. فطبعا فرح جدا ان هو يعني ربنا يجمع بينه وبين بنت هذا الرجل الصالح. فضل بقى امام المسجد وعاش مع هذه الفتاه، انجبت له ولدين، ماتت هذه الفتاة وطبعا هو ورث العقد هو وولاده، مات ولاده الاثنين وفضل هو لوحده. وبعد ذلك عاد الى مكة مرة اخرى وهو بيحكي القصة بيقول لاخوانه بيقول لهم فبعت العقد بعد عمر طويل لاني احتجت الى هذا المال وما بقي معي من ثمن هذا العقد الا درهمين. سبحان الله. فيعني دي كانت قصة من قصص ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب ايه تاني من اسباب الرزق الحلال؟ احنا دلوقتي احنا قلنا 18 سبب، عشنا النهارده مع اول سبب، طب نعيش مع السبب التاني في عجاله سريعه. اقامه شرع الله. ان انت لما نتكلم عن اقامه شرع الله ما يتبادرش لذهنك على طول اقامه شرع الله في البلد الفلانيه والقريه الفلانيه. اقم شرع الله في بيتك يقم لك في ارضك. خد بالك، اقم شرع الله في قلبك